يقرأ عليه، يشار إليه بالبنان، يفتي الناس، يقضي بين الناس، لا يتوقف. تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا. من هو في غني عن العلم والتحصيل؟ الكبار، كبار الأئمة، يعني أدركناهم، شيوخنا الكبار الذين أمضوا العقود في التعلم والتعليم، بعضهم لا يوافق على درس إذا لم يتمكن من تحضيره، وبهذا ظهر أثرهم في الناس وظهر بروزهم وتحصيلهم العلمي. بعض الناس خلاص سموها الناس شيخ وأخذ شهادات وصار يجلس على الكراسي ويعلم وعلمه ينقص، لكن لو كان يحضر علمه يزيد ويفتح له أبواب. والعلم لا شك أنه يرسخ بالتعليم ويتحرر بالتعليم. كم من مسألة حضرناها وبحثناها ثم بعد ذلك ألقيناها على الطلاب فبان لنا من خلال الإلقاء فهم آخر. وقد يحضر الإنسان للدرس تحضير كامل ثم إذا جلس على الكرسي تكلم بغير ما حضر، فتح الله عليه بأمور أخرى. وقد يكون بعض الطلاب مفتاح لهذا الفاتح. فبما تميز من تميز في التعليم مثلا إلا بمتابعة التحصيل بالمراجعة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما توه يحضر للدروس، وبعضهم يستنكف أن يسمع أنه يحضر أو يرى أنه يحضر. خلاص بلغت مبلغ الآن أستاذ ودكتور وما أدري إيش، ثم بعد ذلك يجي صفر، يأتي للطلاب وما شيء. دكتور في إيش؟ في جزئية بحثها وجاهل فيما عداها. هذا الواقع. ولا يقال أن كل من حمل الشهادات على هذا المستوى، لا، هناك طلاب علم، هناك خيار، هناك متفننون في جميع أبواب العلم يثرون الدروس، لكن الغالب أو كثير ممن حمل الشهادات تجده في إطار تخصصه وما بحثه في رسائله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما الكتب هي التي تخرج. واستكمالا لما أشرنا إليه سابقا من النهي عن الكتابة ثم الإذن فيها، لماذا نهي عن الكتابة؟ لأنها أثرت على الحفظ. استمر الناس يكتبون وفيهم حفاظ، وكثير من يكتب يقول الكتاب عندي مكتوب ما له داعي أحفظ. استمر الناس على هذه الطريقة، حفظ كتابة، إلى أن جاءت المطابع. المطابع يسرت الكتب ووفرت الكتب، لكن ما أثرها على التحصيل؟ قبل المطابع إذا احتجت إلى كتاب كيف تصنع؟ لابد أن تكتب الكتاب أو تستعير الكتاب أو تستأجر من ينسخ لك الكتاب. كتاب متعوب عليه، لازم يقرأ. كتابة النص مرة واحدة عن قراءته 10 مرات، لكن لما جاءت المطابع تذهب إلى المكتب وتشتري الكتاب 10 مجلدات، 20 مجلد ترص، تشتري ثاني وثالث وعاشر وانت ما قرأت من الأول شيء. يعني بعض الطلاب عنده طريقة، إذا اشترى كتاب سهر عليه تلك الليلة، يعرف طريقة الكتاب ومنهج الكتاب ويأخذ تصور عن الكتاب لكي يستطيع الاستفادة منه إذا أراد الرجوع إليه. بعضهم لا، ما يدرش الموضوع، يرص كتب مكتبة 10,000 مجلد 20,000 مجلد ما يدري واقع هذه الكتب. أثرت المطابع على التحصيل ولا ما أثرت؟ أثرت تأثير بالغ. يعني يسرت الكتب وفرت الكتب، لكن ماذا عن التحصيل؟ شيوخ الأزهر أفتوا بتحريم طباعة الكتب الشرعية في أول الأمر، كله غيرة على العلم، وقال أطبعوا كتب التاريخ، كتب الأدب، كتب اللغة، أي شيء، لكن كتب الشرعية لابد أن تكتب. ثم بعد ذلك فرضت نفسها المطابع، وصار الناس، أجمع الناس على جواز الطباعة وعدوها من القرب ومن المعين على تحصيل العلم. لكن لا شك أن في هذه صوارف عن التحصيل، صار الناس يعانون الكتب، وإذا أرادوا مسألة رجعوا إلى الكتب، لكن ليس مثل كتابة الكتب، وليست الكتابة مثل حفظ الكتب. جاءت الآلات، ما له داعي أقتني كتاب، لماذا؟ أضغط زر يخرج لي على الشاشة كل ما أريد. أثرت على التحصيل ولا ما أثرت؟ طيب يطفى الكهرب تعود عامي، ما في رأسك شيء، كنها قدامي شاشة مثل ما قدامي ورقة الكتاب. همك شاشة لك ورقة الكتاب، عالجت الكتاب وراجعت الكتاب وبحثت عن المسألة في الكتاب، ومر عليك أثناء بحثك في الكتاب عشرات المسائل، كثير منها أهم من المسألة التي تبحث عنها. وأما بالنسبة للزر هذا الذي ضغطته يخرج لك ما تريد فقط، فلن تستفيد إلا هذه المسألة وبأمر سهل لا تستقر في ذهنك. يعني نظير من يخترق شارع من أكبر الشوارع في عاصمة من العواصم العالمية، عليها المحلات المزدحمة المتنوعة، تمشي على السيارة السرعة 100 من أوله إلى آخره، كم تحفظ من محل من هذه المحلات؟ لا شيء، أو شيء يسير، يعني شيء تنظرك أو شيء تحتاجه أنت حطيت بالك وحفظه. لكن إذا صرت تمشي على رجليك، تمشي على رجليك تعاني وتناظر وتتأمل وتشوف، تحفظ كثير أكثر. وهذا مثل الذي يفتح الكتاب ويبحث عن المسألة التي يريد ولا يصل إليها بسهولة، يفتش حتى يجد، يمر بمسائل كثيرة وتقر في ذهنه، وبعضها يقيدها ليرجع إليها، وبعضها يقول ما له داعي أواصل، هذه المسألة أهم من مسألته. بينما الذي يفتح يضغط الزر ويخرج ما يريد هذا لا يستفيد، لأن ما يؤخذ بسهولة يفقد بسرعة وسهولة. لكن قد يقول قائل أنا طالب علم وأخرج من الكتب، ألا أستفيد من الكمبيوتر؟ أنا قلت تستفيد، خرجت الحديث من 20 طريق، لا مانع من أن تختبر عملك بالكمبيوتر، علك أن تجد طريق ما وقفت عليه. تستفيد من الكمبيوتر إذا كنت خطيب وداهمك الوقت ما وجدت هذا الحديث الذي تريد أن تلقيه على العامة، ما تعرف صحته ومن ضعفه، مر عليك حديث في خطبتك تحتاج إلى تخريجها، اسهر الليل وخرجها من الكتب، ثم بعد ذلك اختبر عملك في الكمبيوتر، ما فيه مانع، وبهذا يقر العلم في ذهنك. ما أن تعتمد من أول وهلة على الكمبيوتر هذا ما ينفع، هذا يضيع، هذا يضيع طالب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.